الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوان الإسفرايني رحمهم الله في كتاب الجهاد المجلد الرابع عشر الصفحة رقم 418. قال رحمه الله: باب بيان حظر قتل أحد من قريش صبرا، والدليل على أنهم قتلوا يوم الفتح صبرا، وعلى إباحة قتل غيرهم من المشركين صبرا. حدثنا الصغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع عن مطيع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا يقتل قرشي صبرا أبدا إلى يوم القيامة. قال: ولم يدرك الإسلام عصاة قريش غير مطيع ولم يدرك الإسلام عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاص، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. طيب، ما معنى أن يقتل صبرا؟ قال أبو عبيد قاسم سلام، نعم، قال أبو عبيد: الصبر أن يؤخذ الرجل أسيرا ثم يقدم فيقتل. وقال الحميدي: قتل فلان صبرا، أي قتل وهو مأسور محبوس للقتل لا في المعركة. نعم. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا وكيع بن الجراح وحدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى ويعلى بن عبيد قال حدثنا زكريا بن أبي زايد عن عامر عن عبد الله بن مطيع قال: سمعت مطيعا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم فتح مكة لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم. قال يعلى: لا يقتل قرشي بعدها صبرا إلى يوم القيامة. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع عن أبيه مطيع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا إلى يوم القيامة. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا القاسم الحكم قال أخبرنا زكريا بهذا الإسناد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا إلى يوم القيامة. بيان مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية، والدليل على الإباحة للإمام صرف أصحابه عن العدو، إجابتهم إلى ما ليس لهم بالصلح إذا ظن أن ذلك أصلح للمسلمين. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي قريش كتب بينهم كتابا: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوت واضح ولا يحتاج زيادة؟ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال لعلي: أمحه. فأبى، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب: هذا ما صالح عليه محمد وعبد الله. اشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثا ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا جلبان السلاح. نعم، إلا جلبان السلاح. قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: ما جلبان السلاح؟ قال: السيف بقرابه أو بما فيه. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يقيم بها ثلاثا وعلى أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح. قلت: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق البراء بنحو هذا. حدثنا أبو أمية وعمار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق البراء قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه حتى قاضاهم على أن يقيم 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا لا نقر بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. قال لعلي أمحو رسول الله، قال والله لا أمحك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ألا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، ولا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه، ولا يمنع أحدا من أصحابه إذا أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك يخرج عنا، فقد مضى الأجل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي قال حدثنا سهل بن محمد العسكري من عسكري مكرم، قال أبو عوانة أنبل من سهل ابن عثمان وأقدم موتى. نعم، هذا سهل العسكري وسهل بن عثمان، أبو عوانة يوثق هذا أكثر، أنبل قال. نعم، قال حدثنا يحيى ابن زكريا. طيب، نواف بن أحمد، لعلك أيضا تسجل هذه. قال حدثنا ابن زكريا بن أبي زايدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في ذي القعدة، فلما نزل الحديبية صده قريش فأحصر عن البيت. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام في عمرة القضاء، فلما كان يوم الثالث قالوا لعلي إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج وحدثه بذلك، قال نعم فلنخرج. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، فجاء أبو جندل محجل في قيوده فرده إليهم، على أن يدخلها من قابل فيقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح. حدثنا أبو بكر الصغاري وجعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما بسم الله الرحمن الرحيم فلا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، فقال اكتب بن محمد رسول الله، فقال لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناه، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله عز وجل، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. حدثنا علي بن حرب والصغاني وعمار بن رجاء قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال تكلم سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد رأيتنا يوم الحديبية في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله ولن يضيعني أبدا. قال فرجع وهو يتغيظ، فلم يصبر حتى أتى أبا بكر فقال له كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وزاد ولما يحكم الله بيننا. فقال أبو بكر يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه أبدا. قال ونزلت سورة الفتح، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأها إياه، فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. رواه ابن نمير عن عبد العزيز وزاد فطابت نفسه ورجع. حدثنا عمار بن رجع علي بن حرب والصغاني قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن سياه عن حبيب بن ابي ثابت قال اتيت ابا وائل في مسجد اهلي اساله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان، يعني يقصد الخوارج الحروريه، وفيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم، فقال كنا بصفين، فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل، فقال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل إلى علي بالمصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. فجاء به رجل فقال بيننا وبينهم كتاب الله، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فقال علي نعم إن أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله. فجاءته الخوارج ونحن يومئذ ندعوهم القراء وسيوفهم على عواتقهم، فقالوا يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فتكلم سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فذكر مثله. لحظات نعم. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت سهل بن حنيف بصفين وهو يقول أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. حدثنا عمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول سمعت سهل بن حنيف يقول يوم صفين بمثله وقال إلا أمرنا هذا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش بإسناده مثله. حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محاضر عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل، اللي هو يوم الحديبية، لأن أبا جندل جاء في قيوده، وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هو الذي أرسلته قريش ليكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كتبوا الشروط، وكان من شروط الصلح الشرط الأول أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتمر هذه السنة، والشرط الثاني يعتمر من قبل، الشرط الثاني أن من أتى من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده إليه إلى أهل مكة، ومن رجع من المسلمين إلى مكة لم يردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بعضهم كعمر وسهل وغيرهم راوا فيه كأن فيه حيف على المسلمين، وقال عمر لمن أعطى الدنيا في ديننا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر الله عز وجل وإني رسول الله لن يضيعني الله. نعم. ففي أثناء كتابته جاء أبو جندل وكان قد أسلم، ووالده سهيل هو صاحب الصلح والذي يكتب الصلح، فقال أول شرط هذا الرجل ترد إلينا فرد. وكان رضي الله عنه أبو جندل في قيوده وهو يصرخ ويستغيث بالمسلمين، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الله لهم فرجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو رأيت والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا قتالنا هذا في يوم صفين. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الأعمش يقول سمعت أبا وائل يقول لما كان يوم صفين وحكم الحكمين سمعت سهل بن حنيف يقول يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه، وأيم الله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفضعنا إلا أسهلت بنا إلى أمر نعرفه ألا وإن هذا الأمر ما نسد منه خصما إلا انفتح علينا منه خصم آخر. حدثنا الصغاني وابو اميه قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول عن ابي حسين قال قال ابو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين اتيناه نستخبره، فقال اتهموا الراي، لقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لرددت، والله والله والله ورسوله أعلم، ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسد منه خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي به. رواه أبو أسامة عن مالك. حدثنا أبو الحسن جعفر بن محمد بن الحجاج بن فرقد الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمر الخطابي قال وحدثنا موسى بن أبي عوف الدمشقي وأحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال لما رجع من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسوكنا قال فنحن بين الحزن والكآبة، قال فأنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله الآية إلى قوله مستقيمة أو كما شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. وقال عاصم أية آية خير من الدنيا جميعا. نعم، والبعض يظن أن هذه الآية في فتح مكة، وإنما هي في نزلت في صلح الحديبية، سماه الله فتحا. حدثنا محمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك إنما أنزلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية وأصحابه مخالطون الحزن والكآبة، قد حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا الهدي بالحديبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية أحب إلي من الدنيا جميعا، فقرأها على أصحابه فقالوا هنيئا مريئا يا رسول الله قد بين الله ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي وأبو داود الحراني وأبو أمية قالوا حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتحا مبينا مرجعهم من الحديبية وقد خالط أصحابه الحزن والكآبة، قال فقرأها عليهم حتى بلغ ليغفر لك ليغفر الله قال فقرأها حتى بلغ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال رجل هنيئا لك يا رسول الله قد بين الله لك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا. فأنزل الله الآية الأخرى بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. زعم بعض الناس أن الصحيح من هذا الحديث عن أنس هو ما روى سليمان التيمي بزيادة هي عن قتادة عن عكرمة. ورواه أبو داود عن همام. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا المدائني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية فنزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحا مبينا. رواه مسلم عن ناصر بن علي عن خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس حدثهم لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية مرجعه من الحديبية وهم مخالطهم الحزن والكآبة قد نحر الهدي بالحديبية، فقال آية أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول أنزلت هذه الآية حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس في قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال فتح الحديبية. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لك يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما لنا. فأنزل الله عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله فوزا عظيما. قال شعبة فأتيت الكوفة فحدثتهم بهذا الحديث عن قتادة عن أنس لما رجعنا إلى البصرة سألت عنه قتادة فقال أما الأول فتح الحديبية فهو عن أنس، وأما هذا قول أصحابه هنيئا لك هذا عن عكرمة. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال سمعته يقول أنزلت هذه الآية حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. باب عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأنهم بايعوه تحت الشجرة. حدثنا الصغاني قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن البراء قال نزلنا الحديبية فوجدنا ماءها قد شربه أوائل الناس، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر ثم دعا بدلو منها فأخذه بفيه ثم مجه فيها ودعا الله فكثر ماؤها حتى تروى الناس منه. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا يوم الحديبية 1400، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. قال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن معين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أقل أو أكثر، فنزلوا على بئر فنزحوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر فقعد على شفيرها ثم قال ائتوني بدلو من مائها فأتي فبسق يعني بصق فبسق ودعا ثم قال دعوها ساعة فرووا أنفسكم فأرو نعم ثم دعوها ثم قال دعوها ساعة فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام حدث وتركت أهلي ومالي إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أخدمه وآكل معه من طعامه، فقدمنا الحديبية ونحن 1400 مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليها يومئذ 50 شاة ما ترويها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قعد على جباها قال فإما بسق فيها وإما دعا فما نزحت بعد، ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم بايعنا تحت الشجرة، بايعته في أول الناس ثم بايع حتى كان في وسط من الناس، ثم قال يا سلمة ألا تبايعني؟ قلت يا رسول الله بايعتك في أول الناس، قال وأيضا، ثم قال يا سلمة أما لك جنة فأعطاني جحفة أو قال درقة أو قال درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال يا سلمة ألا تبايعني؟ قال قلت يا رسول الله قد والله بايعتك أول الناس وفي أوساطهم، قال وأيضا، ثم قال يا سلمة أين جحفتك أو قال درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله أعطيتها عمي عامرا وكان أعزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا أحب إلي من نفسي، ثم إن قوما من المشركين من أهل مكة كان بيننا وبينهم صلح حتى تمشت بعضنا في نعم حتى تمشت بعضنا في بعض واختلطنا، فأتينا الشجرة فكسحت شوكها ثم نزلت في ظلها ثم اضطجعت ووضعت سلاحي، فأتاني 4 من المشركين يتماشون جلسوا إلي فجعلوا يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم، تحولت إلى شجرة أخرى فما عدا أو وضعوا ثيابهم وعلقوا سلاحهم، إذ نادى منادي من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم، قال فأشد عليهم حتى أقف على رؤوسهم بالسيف، ثم قال والذي كرم وجه محمد لا يمد واحد منكم يده إلى سلاحي إلا ضربت الذي فيه عيناه، ثم ضممت سلاحهم وسقتهم بسيفي حتى آتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمي عامر بمكرز أو ابن مكرز رجل من العبلات يقود به فرسا متسلحا في 70 رجلا، فلما نظر إليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذروهم يكون لهم بدء الفجور وثناه. ثم رجعنا إلى المدينة فمررنا على جبل بيننا وبين العدو فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن طلعه تلك الليلة فطلعته 3 مرات أو مرتين، ثم قدمنا المدينة فخرجت بفرسي طلحة بن عبيد الله مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان بغلس إذا نحن بعبد الرحمن بن عيينة بن بدر الفزاري قد أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، استاق هو وأصحابه وقتلوا راعيها، فقلت يا رباح اركب هذا الفرس وأبلغه طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه وقتلوا راعيه، قال فأشرفت شرفا من الأرض ثم ناديت بأعلى صوتي يا صباحا، ثم اتبعت القوم أرميهم بالنبل وأقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، وأهوي لرجل منهم بسهم فأضعه في نغض الكتف، ثم قلت: خذها، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فلما زال أرميهم بالنبل، فإذا حملوا علي لجأت إلى شجرة ونثرت نبلي فعقرت بهم، وإذا تضايق الوادي علوت عليهم الجبل فرميتهم بالحجارة حتى أحرزت الظهر الذي أخذوا كله، وأخذت من مشاتهم سوى ذلك أكثر من 30 رمحا و30 بردة يطرحونها لا أضم منها شيئا إلا جعلته طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعلت عليه حجارة علامة ليعرفوا. فلما امتد الضحى إذا عيينة بن بدر أبو عبد الرحمن قد أتاه مددا، فنزلوا يتضحون وعلوت عليهم الجبل فقعدت، فنظر إلي عيينة فقال: ما هذا الذي أرى؟ فقالوا: لقينا من هذا البرحاء ما فارقنا بغلس حتى هذا مكانه. قال: أفلا إليه نفر منكم؟ فقام إلي 4 منهم فسندوا إلى الجبل. فلما دنوا مني قلت: أتعرفوني؟ أنا ابن الأكوع والذي نفسي بيده، لا يطلبني رجل منكم فيلحقني ولا أطلبه فيفوتني. قالوا: إنا نظن. فرجعوا، ثم إذا أنا بفوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهم الأخرم الأسدي وأبو قتادة والمقداد بن الأسود. فانحدرت من الجبل، فأعرض الأخرم وهو أول القوم، فأخذ بعنان فرسي. فقلت: يا أخرم، أنذر القوم أن يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. فتركته فتقدم، فالتقى هو عبد الرحمن بن عيينة فاختلف طعنتين، فعقر بعبد الرحمن فرسه فطعنه عبد الرحمن فقتله، ثم تحول على فرسه. فالتقى عبد الرحمن وأبو قتادة فاختلف طعنتين، فعقر عبد الرحمن بأبي قتادة وطعنه أبو قتادة فقتله، وتحول على فرسه. ثم ولى القوم لا يلوون على شيء، فاتبعتهم على رجلي حتى ما أرى من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من رجالتهم أحدا، ثم مالوا إلى ماء يقال له ذي قرد، فأبصروني وراءهم فحليتهم عنه وهم عطاش حتى ألحق في ثنية ذي الدثير، فألحق رجلا على راحلتي في مؤخر القوم فأرميه بسهم، فقلت: خذها، وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: وثكل أمي أكوعيا بكرة؟ فقلت: نعم، أي عدو نفسه. نعم، يقول: أكوعيا بكرة، أي أنت الأكوع الذي كان قد تبعنا بكرة اليوم، لأنه كان أول ما لحقهم صاحبهم: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فلما عاد قال لهم هذا القول آخر النهار، قالوا: أنت الذي كنت معنا بكرة. نعم. قال: وثكل أمي أكوعيا بكرة؟ قلت: نعم، أي عدو نفسه. وأخذت بفرسين أرديهما في الثنية فسقتهما معي حتى ألقى عمي عامرا في الظلام على بعير معه سطيحتان، إحداهما مذقة أي بقية من لبن وأخرى ماء. فتوضأت وصليت حتى أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم نازلا على الماء الذي حليتم عنه ذو قرد، ووجدت بلالا يشوي كبدا وسناما من جزور نحر من الإبل التي حويت من المشركين. فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، ذرني فأنتخب من القوم 100. فأخذت عليهم بالعشوة فأصبح ولم يبقى مخبر. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدنا وجده في عشوة النار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، أكنت فاعلا؟ قلت: نعم، والذي بعثك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن لا يقرون في غطفان. فما برحت حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله، نزلوا بفلان الغطفان، فنحر لهم جزورا، ثم أبصروا الغبرة فقذف الله في قلوبهم الرعب، فخرجوا وتركوا قراهم. قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارسي وسهم الراجل جميعا، وأردفني خلفه على العضباء. فلما كان بيننا وبين المدينة كالروحة أو الغدوة، أتانا رجل من الأنصار كان لا يسبق، فقال: هل من سابق؟ مرتين أو ثلاثة. فأقبلت عليه فقلت: أما تكرم عليه كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أفلا أسابق الرجل؟ فقال: إن شئت. فثنيت رجلي فطفرت عن ظهر الناقة، ثم قلت: اذهب إليك، وربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم ترفعت حتى ألحقه فصككت بين كتفيه، ثم قلت: سبقتك والله، قال إني أظن. ثم قدمنا المدينة فما لبثنا بها إلا ثلاثا حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فخرجت وعمي عامر بن الأكوع فجعل يرتج القوم ويقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الذين هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزل سكينة علينا. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا عامر. فقال: غفر لك ربك. قال: فوالله ما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يخصه لرجل إلا استشهد. قال: فناداه عمر بن الخطاب وهو على راحلته في ناحية القوم: يا رسول الله، لو متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر أقبل مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال عامر: قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، ورجع سيف عامر عليه فأصاب ساق نفسه فأتى له فيها. قال: فمرت على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: بطل عمل عامر. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي، فقلت: يا رسول الله، أبطل عمل عامر؟ قال: ومن قال ذاك؟ قال: قلت بعض أصحابه. قال: كذب ذاك، بل له أجره مرتين. قال: ثم أرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فقيل: يا نبي الله، إنه أرمد، فجئت به أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: لو أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ثم أعطاه الراية، فكان الفتح على يديه. ولما برز علي فارتجز مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه في أصل شجرة، وبايعته في أول الناس، فلما كان في وسط الناس قال: بايعني يا سلمة. فقلت: يا نبي الله، قد والله بايعتك في أول الناس. قال: وأيضا. قال: فبايعته فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزل: ليس معي جنة أستجن بها. فأعطاني درقة أو قال جحفة، فلقيني عمي عامر وهو أعزل فسألنيها فأعطيته إياها. فلما كان في آخر الناس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبايعني يا سلمة. فقلت: يا نبي الله، والله قد بايعتك في أول الناس وفي وسطهم. قال: لا. فقال: وأيضا. فبايعته ثم قال: يا سلمة، أين الجحفة أو الدرقة التي أعطيتك؟ فقلت: يا نبي الله، سألنيها عمي عامر وهو أعزل فأعطيته إياها وأثرت بها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال: ثم إن المشركين من أهل مكة واسونا الصلح حتى مشى بعضهم إلى بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله قال: وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله، وكنت آكل من طعامه وأحس فرسه وأسقيه وأخدمه. فأتيت شجرة فكسحت شوكة واضطجعت فيها، فأتاني أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبغضتهم. قال: وعلقوا أسلحتهم ووضعوا ثيابهم في شجرة واضطجعوا في ظلها. فأتيت شجرة أخرى فكسحت شوكها واضطجعت تحتها، فما عدا أخذوا ينامون. فإذا مناد من أسفل الوادي: يا معشر المهاجرين، قتل ابن زنيم. قال: فخرجت أشتد بسيفي حتى وقفت على وسيم وهم مضطجعون، وقلت: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرفع رجل منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. فلما أخذت سلاحه وجعلته ضغثا بين في يدي، ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمي هو وأصحاب له بسبعين رجلا، منهم مكرز رجل من العبلات من قريش يقود به عمي مجفف على فرس. فلما نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكونوا بدء الفجور، وثناه منهم. فخلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال: ثم رجعنا إلى المدينة، وبيننا وبين بني لحيان أو بني ذكوان رأس من المشركين جبل. قال: فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى في هذا الجبل. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد قط يخصه إلا استشهد. قال: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة. قال: ثم قدمنا المدينة، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم بظهره إلى الغابة يناديه، فخرجت أنا ورباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت معي بفرسي لطلحة بن عبيد الله أنديه. فلما كان عند الصبح إذا عبد الرحمن بن عيينة ابن بدر الفزاري قد أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرده فذهب به وقتل راعيه. فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. فقعد رباح على الفرس، وقمت على أكمة ووجهت وجهي قبل المدينة، ثم ناديت 3 دعوات: يا صباحة. ثم أتبعت القوم، فجعلت أرشقهم بالنبل وأرتجز وأرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، وأعقر بهم حتى ألحق رجلا منهم راكبا على رحلي، فأصك رجله بسهم حتى نفذ في كتفي، فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: فما زلت أعقر بهم وأرتجز، إذا رجل على فرس، فجثمت إلى شجرة فنثرت نبلي ثم عقرت به ولا يقدم علي. قال: فما زال ذلك شأني وشأنهم حتى ما تركت شيئا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استنقذته وجعلته وراء ظهري. قال: وطرحوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا، كل ذلك يستخفون مني، وأجعل عليه آراما حتى لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، حتى إذا امتد الضحى الأكبر قال ودخلوا المضيق، علوت الجبل وجعلت أرداهم بالحجارة إذا عيينة بن بدر قد جاء مددا للمشركين. فنزلوا يتضحون، فأشرف على جبل فأقعد عليه. فقال عيينة: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: هذا لقينا منه البرح، والله إن فارقنا بغلس حتى استنقذ كل شيء في أيدينا. فقال عيينة: لولا أن هذا يرى وراءه طلبا لترككم، ليقم إليه معي منكم. فقام 4 فسندوا إلي في الجبل. فلما أسمعتم الصوت قلت لهم: أتعرفوني؟ قالوا: من أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطلبني رجل منكم فيدركني، ولا أطلبه فيفوتني. فقال أحدهم: إني أظن، فوالله ما برحت مقعدي ذاك حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرة، فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وإذا على إثره أبو قتادة، وإذا على إثر أبي قتادة المقداد الأسود الكندي، وولوا مدبرين. فأعرض الأخرم الأسدي فأخذ بعنان فرسي. وقلت: يا أخرم، أنذرهم فإن القوم قليل خبيث، ولا آمنهم أن يقتطعوه حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: والتقى هو عبد الرحمن فاختلف 2 ضربتين فقتله، وعقر عبد الرحمن فرسه، وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم، ويلحقه أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلف 2 طعنتين فقتله أبو قتادة، وعقر بأبي قتادة فرسه، وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. قال: وخرج المشركون لا يلوون على شيء. قال: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، إني بطلب الخيل والركاب والرجال الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أرى غبارهم. قال: فعرضوا لشعب فيه ماء يقال له ذو قرد، يريدون أن يشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعدو وراهم. قال: فحلأتهم فما ذاقوا منه قطرة وهم عطاش، حتى سندوا في ثنية يقال لها بئر. قال: والحق رجلا من آخرهم عند الثنية فأصطكوا بسهم في نغض كتفي، فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: وثكل أمي أكوعيا بكرة؟ فقلت: نعم، أي عدو نفسه. قال وأدرك فرسين على العقبة، فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدته على الماء الذي حلأتهم عنه ذو قرد، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائه من أصحابه قد نزل الماء، وأخذوا الإبل والبرد وكل شيء خلفت ورائي. فإذا بلال قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحر جزورا من الإبل الذي عديت لهم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سنامها وكبدها. قال: وجاء عمي عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن، وسطيحة أخرى فيها ما، فتوضأت ثم صليت وشربت. فقلت: يا رسول الله، خلني فلا أنتخب من القوم 100 رجل فأخذ على المشركين بالعشوة فلا يبقى منهم رجل. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه في ضوء النار، فقال: أكنت فاعلا يا سلمة؟ قلت: نعم، والذي كرم وجهك. فقال: إنهم الآن ليقرون بأرض غطفان. قال: فما برحنا حتى جاء رجل من غطفان، فقال: نحر لهم فلان الغطفاني جزورا، فلما كشط جلدها رأوا غبارا فقالوا: هذا غبار القوم، فأخافوها. وولى القوم، فلما أصبحنا أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجلي جميعا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال: ثم أردفني نبي الله صلى الله عليه وسلم راجعين المدينة على ناقته العظباء، فلما كان بيننا وبين المدينة ضحوة وفينا رجل من الأنصار لا يسبق عدوى، قال: هل من سابق إلى المدينة؟ ألا من مسابق؟ فأعادها مرارا وأنا ساكت. ثم قلت له: ما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فقال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، ذرني بأبي أنت وأمي لأسابق الرجل. قال: إن شئت. فقلت: اذهب إليك. فخرج يشتد وأطفر عن الناقة ثم أعدو، فربطت عليه شرفا أو شرفين. فسألت ما ربطت؟ فقال: استبقيت نفسي، ثم إني عدوت عدوتي حتى ألحقه وأصك بين كتفيه. فقلت: سبقتك والله. قال: فنظر إلي فضحك وقال: إني أظن. حتى ورد المدينة فما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم وهو يسوق بهم وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا، إن الذين كفروا بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقلت: عمي عامر يا نبي الله. فقال: غفر لك ربك. فقال عمر وهو في أول قوم: يا نبي الله، لو ما متعتنا بعامر، وما استغفر الإنسان قط يخصه إلا استشهد. فلما قدمنا خيبر خرج مرحب يخطر بسيفه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر. اختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فكانت فيه نفسه. قال: فما مررت على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم أبكي، فقلت: أبطل عمل عامر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ فقلت: نفر من أصحابك. فقال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الرأس رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فدنا لها الناس. قال: فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب، فجئت به أقوده وأرمد، فبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. فخرج مرحب يخطر بسيفه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي بن أبي طالب: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. ففلق رأس مرحب بالسيف، وكان الفتح على يديه. حدثنا ابن أبي رجاء قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: خرج عمي عامر إلى مرحب فذهب يسفل له، فرجع السيف عليه فكانت فيها نفسه. فقال الناس: إن عامرا قتل نفسه. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: له أجره مرتين. حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي قال: حدثنا عمر قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس أو قال حدثنا أو قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: غزونا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الرايت اليوم رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فدعا ابن أبي طالب فأعطاها إياه. حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: بايعناه على الموت. حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا صفوان بن عيسى حاء حدثنا إسحاق بن سيار وأبو داود قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: خرجت وأنا أريد الغابة حتى إذا أتيت الغابة إذا أنا بغلام لعبد الرحمن بن عوف يقول: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وبنو هزارة. قال: فصعدت فصحت 3 أصوات فأسمعت ما بين لابتيها وصباحها، ثم انطلقت بآثار فاستنقذتها منهم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس، فقلت: يا رسول الله، القوم عطاش على كلالتهم وليس معهم ماء لشفتهم. فقال ابن الأكوع: إنهم غطفان الآن يقرون. وقال: يا سلمة، إذا ملكت فأسجح. معنى حديثهم واحد قال: ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردفني خلفه. نعم، يقول: إذا ملكت فأسجح، معناه أي فسهل وأحسن العفو. وحدثني أبو أمية عن أبي عاصم مثلي، وأبو داود لم يذكر، أردفني خلفه فقط والباقون ذكروه. حدثنا علي بن حرب وإبراهيم المرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلامة بن الأكوع يقول خرجت من المدينة نحو الغابة، فإذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت من؟ قال غطفان وفزارة، قال فصرخت 3 صرخات يا صباحاه يا صباحاه، ثم دفعت حتى ألقاهم فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، استنقذتها منهم قبل أن يشربوا وأقبلت أسوقها، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني عجلتهم قبل أن يشربوا، فابعث في إثنين، فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم. حدثنا ابن الجنيد عباس الدري قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تحت الشجرة، قال فتنحيت وبايع وبايع ثم فبايع وبايع، فقال يا ابن أكوع ألا تبايع؟ فقلت يا رسول الله قد بايعت، قال وأيضا؟ قال فبايعت، قال قلت على ما بايعتوه يا أبا مسلم، على ما بايعتموه يا أبا مسلم؟ قال على الموت. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال خرجنا إلى خيبر فكان عمي يرتجز بالقوم وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا عامر. قال غفر الله لك يا عامر، وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يخصه إلا استشهد. فنادى عمر بن الخطاب يا رسول الله لو متعتنا بعامر. لما قدمنا خيبر خرج مرحب يخطر بسيفه وهو ملكهم وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال فبرز له عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مجرب، يعني فيما سبق بطل مغامر. فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه وقطع كحله فكانت فيها نفسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وقلت يا رسول الله بطل عمل عامر، فقال من قال ذاك؟ قلت نفر من أصحابك، فقال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين. ثم أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وهو أرمد حتى أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينه فبرأ، ثم أعطاه الراية وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمت لي أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة، فضربه ففلق رأس مرحب فقتله، وكان الفتح على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، لعلنا نقف على هذا. الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وتكرار هذه القصة إنما هو باختلاف الأسانيد التي يسوقها المصنف رحمه الله.